بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن النزع وأحكامه، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: النذر المشروط وغير المشروط. قال: والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط. فالأول هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة، ويقال له أيضا النذر المعلق. النذر المشروط يقال له أيضا النذر المعلق أو النذر المعلق على شرط. فهذا النوع من النذور، إنسان التزم قربة يعني طاعة يتقرب بها إلى الله عند حدوث نعمة أو دفع نقمة. قال: مثل إن شفى الله مريضي فعلي إطعام 3 مساكين. ضرب مثالا لهذا النذر المشروط أو المعلق، يقول: إن شفى الله مريضي فعلي إطعام 3 مساكين، أو إن حقق الله أملي في كذا فعلي كذا. يعني إن نجحت في الاختبار، إن حصلت على الوظيفة، إن تزوجت، إن سافرت، إن يعني يعلق على أي شيء يعني فيه حصول منفعة أو دفع مضرة أو كذا، فيعلق عليها، يقول: إن حصل هذا الشيء فلله علي، أو فعلي مثلا إيه أن أصوم عددا محددا من الأيام يذكره، أو أتصدق بمبلغ محدد يذكره، وهكذا، أو أحج أو أعتمر أو كذا. قال: فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب. فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب. فهذا النوع من النذر هو معلق على هذا الشرط، فإن حصل الشرط الذي علق عليه النذر فيجب عليه أن يفي بما نذر. قال: والثاني النذر المطلق. النوع الثاني من النذور هو النذر المطلق اللي هو غير معلق على شرط، وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء. يلتزم قربة ابتداء بدون تعليق على شيء، كأن يقول مثلا إيه: لله علي أن أصلي 2 ركعات. لم يقيد ذلك يعني بشرط أن أنجح في الاختبار أو أشفى من المرض أو كذا أو كذا، إنما إيه يعني الشخص قال: لله علي أن أصلي 2 ركعات، لله علي أن أتصدق مثلا $100، لله علي. فألزم نفسه بقربة يعني هي غير واجبة في الأساس، ولكنه أوجبها على نفسه وألزم نفسه بها. فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر أن يطيع الله فليطعه. فيقال: النذر للأموات. قال: النذر للأموات. قال: وفي كتب الأحناف أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من النقد أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا. قال: فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوب. يعني المؤلف هنا ينقل من كتب الحنفية أن هذا النوع من النذور نذر محرم بإجماع الفقهاء، وهو نذر باطل. إنسان يذهب إلى قبر ولي من الأولياء أو رجل صالح من الصالحين أو من تظن ولايته أو صلاحه أو كذا، فيقول: إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو كذا فلك مبلغ كذا من النقود أو من الطعام أو كذا. قال: فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، وهي لا تكون إلا لله. هذا النوع من النذور نذر شرقي عياذا بالله تعالى، لأن النذر عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فهو نذر للولي أو للرجل الصالح أو للميت أو كذا. ثانيا أن المنذور له ميت والميت لا يملك، المنذور له ميت والميت لا يملك. ثالثا أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله. ثم قال اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب الولي الفلاني أو أشتري حصرا لمسجد أو لمسجده، حد عندك لمسجد؟ يعني كان القصد بباب الولي الفلاني أو أشتري حصرا لمسجده أو زيتا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل، وذكر الولي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الاعتبار. هنا ينقل المؤلف أنه يعني إذا وجدت هذه الصورة أن النذر كان لله تعالى، والمنتفع بالنذر هم الفقراء أو المساكين أو في خدمة مسجد أو كذا، لكن ارتباطه بالولي أن الولي مثلا يكون في هذا المسجد أو بجوار هذا المسجد أو كذا، فهو يعني نذر لله تعالى أن يتصدق على الفقراء الذين عند هذا المسجد أو المسجد الذي دفن فيه هذا الولي أو كذا إلى آخره. فالمؤلف هنا يعني ينقل أنه جائز بهذا الاعتبار على أساس أن النذر لله والمنتفع به هم الفقراء، ومجرد ذكر الولي يعني أنه مكان لتفريق هذا النذر على الفقراء الموجودين عند هذا المسجد أو كذا. لكن في الحقيقة يعني حتى هذا النوع من النذور يعني أفتى كثير من أهل العلم بتحريمه وبطلانه، يعني نظرا إلى واقع الحال يعني الآن أن يعني كثيرا من هذه المساجد التي دفن فيها بعض الصالحين أو كذا يحدث فيها من مظاهر الشرك لله تعالى، أنهم يعني يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويطوفون حول قبورهم وكذا. ف يعني ورد في الحديث يعني لعله سيأتي ذكره، لكن يعني في رواية يعني أصرح فيها أن رجلا نذر أن يذبح أو أن ينحر إبلا ببوانة، رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم مكان أو موضع، فقال له بوانة نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيه وثن يعبد؟ قال لا. قال أفيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، قال فأوفي بنذرك. وسيأتي ذكر الحديث لكن برواية أخرى، يعني لكن القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني لما سأله هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبثا يعني ولا لغوا، فسؤاله عن هذين الأمرين دليل على أنه لو كان فيه وثن يعبد من دون الله أو كان فيه عيد من أعياد المشركين أنه لا يفي بنذره، أنه ليس عليه أن يفي بنذره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره لما اطمأن من خلو المكان من الشرك بالله تعالى وكذا. فالقصد أن المكان الذي يشرك فيه بالله تعالى يعني لا يصح أن ينذر فيه حتى لو كان نذره هو لله تعالى، يعني حتى لو الناس ينذرون للميت، يعني هو طبعا كما نقل من كتب الحنفية ونحو كلام الحنفية كلام الفقهاء في جميع المذاهب يعني قريبا من هذا المعنى، أنه إذا نذر للولي فهذا النذر محرم ولا يجوز، فنظرا لأن المكان يعني يقول لك حتى لو نذر لله تعالى لكن جعل محل هذا النذر ومحل الانتفاع به في نفس الموضع الذي ينذر فيه للولي، فهنا يكون نذر حتى لو نذر لله تعالى لكن في مكان يشرك فيه لله تعالى فلا يصح نذره لله تعالى في هذا المكان، لأنه يعني ذريعة إلى الشرك يعني وسيلة إليه وعندما يصبح الناس ينزلون لله تعالى ويخصون هذا المكان الذي يشرك فيه بالله، فالذي يراهم من الجهال والعوام وكذا لا يعرف يعني هل هذا نذر لله ولا نذر للولي، فيحسبه نذر للولي، ويؤدي هذا إلى استمرار يعني المخالفات الشرعية بهذه البقعة. قال: ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرا، ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء. يعني فإذا نذر إيه للفقراء الذين عند في مكان معين أو كذا، لا يشمل هذا النذر الأغنياء ولا من لهم منصب أو كذا، إلا إذا كان فقيرا. في الحقيقة مسألة صناديق النذور هذه من المنكرات العظيمة يعني الموجودة في بالذات في مصر، يعني مثلا صندوق النذور في عند السيد البدوي أو عند قدر الحسين أو عند السيدة زينب أو كذا، يجدون فيها ملايين يعني الجنيهات وكذا، يضعوها الناس ويضعون معها أوراقا أو كذا، يجدون أوراقا مكتوب فيها يعني فيها استغاثة بالشركية بهم ونسبة الشفاء والمغفرة وكل أفعال الله سبحانه وتعالى ينسبونها إلى هؤلاء الأموات، أنهم هم الذين شفوهم وهم الذين غفروا لهم وهم الذين نجوهم من الكربة وهم الذين، فلذلك يعني كما ذكرنا يعني لا ينزل حتى لله سبحانه وتعالى في مكان يعني يقع فيه شرك بالله سبحانه وتعالى، لا يصح النذر ولو لله تعالى في مكان فيه شرك بالله. قال: نذر العبادة بمكان معين. قال: ولو نذر صلاة أو صياما أو قراءة أو اعتكافا في مكان بعينه، فإن كان للمكان المتعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به، وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوفاء به. يعني يقول: من نذر لله تعالى عبادة في مكان معين، هنا ينظر في هذا المكان، إن كان أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف أو المسجد الأقصى فيجب عليه الوفاء بنذره، لكن في بخصوص هذا المكان، لكن مع ملاحظة يعني أنه يجوز أن يفي بنذره في نفس هذا المكان أو فيما هو أفضل منه. يعني من نذر لله تعالى أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، من نذر أن يصلي لله تعالى ركعتين في المسجد الأقصى أو أن يعتكف يوما في المسجد الأقصى، فله أن يصلي ركعتين، إذا نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى له أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ويكون بهذا قد وفى بنذره لأنه أفضل إيه من الذي نذره. أو نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى، فلو اعتكف ليلة في المسجد النبوي الشريف أو في الحرم المكي فإنه يكون قد وفى بنذره. ومن نذر يعني طاعة في المسجد النبوي فله أن يفعلها فيه أو في المسجد الحرام، لكن من نذرها في المسجد الحرام فلا تصح في غيره لأنه دون ما نذره. أما فيما عدا ذلك من المساجد، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين في مثلا في مسجد الفاروق في منيابوليس ولا في أي مسجد آخر غير المساجد المشرفة الثلاثة، فله أن يفعل ذلك في أي مسجد لله تعالى ويجزئه، يعني يجزئه الوفاء بالنذر، يتصلى ركعتين في أي بيت لله تعالى أجزأه. فما سوى المساجد الثلاثة يمكن أن يؤدي العبادة في أي مسجد آخر، كل المساجد بعد ذلك سواء يعني. قال: وقالت الشافعية: إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وفاء بالتزامه، ولو نذر صوما في بلد لزمه الصوم لأنه قرب، ولم يتعين مكان الصوم في تلك البلد فله الصوم في غيره. هنا ينقل المؤلف رحمه الله عن الشافعية التفريق بين مسألتين، من نذر التصدق على فقراء بلد معين لزمه ذلك، يعني أن يتصدق على فقراء البلد الذي حدده، يعني لأنه حدد منتفعين بالنذر أهل جهة معينة فيلزمه الوفاء بهم. لكن لو نذر صوما في بلد معين، قال لله علي أن أصوم مثلا يوما في دمشق ولا في بغداد ولا في بلد معين، قال لا، لم يلزمه البلد الذي خصصه، لكن يلزمه الصوم. يقول لأن الإيه النذر إنما يجب فيما هو قربة لله تعالى، وكونه نذر صوما فهذه قربة، أما كون الصوم في بغداد ولا في دمشق أو كذا فهذا ليس مما يتقرب به إلى الله تخصيص المكان الذي خصصه. فإذا النذر كأنه ينظر إليه من جهتين، يعني من جهة نذر الصوم فهذا يفي به، أما تعيين المكان فلا يفي به، فله أن يصوم في غيره. قال ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها، لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام أي الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وكما ذكرنا يعني إذا نذر في الأقصى له أن يفعل ذلك في النبوي أو في المسجد الحرام. قال واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر. إذن فرقوا بين الصدقة وبين الصوم والصلاة. قال لك يعني إذا نذر أن يصلي لله ركعتين مثلا في دمشق له أن يصلي ركعتين في بغداد، إذا نذر أن يصوم يوما في دمشق له أن يصوم في بغداد في القاهرة في أي مكان ممكن. لكن الصدقة إذا نذر مثلا أن يتصدق على فقراء دمشق يجب عليه أن يتصدق على فقراء البلد على فقراء دمشق كما اشترط على نفسه. قال واستدلوا بدليل نقلي على تعيين مكان التصدق بالنذر، وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أذبح كذا وكذا لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم؟ قالت لا، قال لوثن؟ قالت لا، قال أوفي بنذرك. فهنا في هذا الحديث للمرأة نذرت أن تذبح لله تعالى في مكان معين، يعني الذبيحة هنا سيفرق لحمها على فقراء هذا المكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها هل هذا المكان فيه صنم؟ قالت قال لصنم؟ قالت لا، قال لوثن؟ قالت لا، قال أوفي بنذرك. فإذا يعني أمرها بالوفاء بنذرها أن تذبح في المكان الذي حددته. فأخذوا منه أن الصدقة إذا نذر أن يتصدق على أهل مكان معين أو أن يطعمهم أنه يفي بهذا التعيين الذي عينه يعني. قال وقال الأحناف من قال لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلدي كذا يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه، لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة. هنا نقل عن الحنفية أنه حتى الصدقة يعني يجوز أن يصرفها إلى غير المكان الذي حدده، أن حتى الصدقة أيضا إذا نذر أن يتصدق في مكان معين له أن يتصدق في غيره كما هو حال الصوم والصلاة. والتعليل هنا قالوا لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة، لأن التقرب إلى الله هو بالصدقة، وأما تعيين المكان فهذا ليس داخلا في القربة. قال وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام فأداها في مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم، لأن المقصود هو القربة إلى الله تعالى، وذلك يتحقق في أي مكان. برضو الحنفية هنا إيه؟ يعني خالفوا في هذه المسألة، يعني يقول من نذر أن يصلي في المسجد الحرام له أن يصلي في غيره، ليس هناك خصوصية يعني. قالوا أيضا القربة هي بالصلاة، وأما تكون في المسجد الحرام يعني هذا مما لا يلزمه وله أن يصليها في غيره. طيب هذا عند الحنفية. قال النذر لشيخ معين. قال ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا، وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام. يعني هنا النذر لشيخ معين، يعني هو المعنى هنا أنه نذر لله تعالى، لكن المنتفع بهذا النذر، يعني نذر قال إيه مثلا لله علي مثلا أن أعطي الشيخ الفلاني مثلا 100 دولار ولا 1000 دولار ولا كذا، فهو نذر لله تعالى أن يعطي شيخا معينا مبلغا من المال. فقال إن كان حيا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته، وكان هذا الشيخ المعين فقيرا أو محتاجا وأثناء حياته كان ذلك النذر صحيحا، وهذا من باب الإحسان. قال ولو كان ميتا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. أما لو كان هذا الشيخ المعين ميتا أو كان القصد ليس التصدق عليه لفقره، وإنما إيه؟ القصد هو الاستغاثة به وطلب الحاجات منه، فهذا نذر محرم في هذه الحالة ونذر معصية فلا يجوز الوفاء به. بالنسبة لنذر المعصية، بعض الفقهاء يرى النذر المعصية باطل ولا شيء على من نذر المعصية، ليس عليه كفارة ولا عليه شيء، يعني بطل ولا شيء عليه. والقول الثاني هو الأصح، يعني أنه عليه كفارة يمين، لأحاديث وردت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر المعصية كفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين، فمن نذر نذر معصية فيكفر كفارة يمين. نعم. لو شخص نذر في مصر في ناس غير متعلمة كتير فبتنذر لأم هاشم سيدة زينب، هذا كله شرك لله بالله سبحانه وتعالى. نذر للسيدة زينب والنذر للبدوي، بس النذر هيفيد الفقراء بس النية لسيدة زينب. نعم، ما هو مر بنا هذه المسألة أن بعض العلماء قال لك يعني إذا كان النذر لله والمقصود التصدق على الفقراء الموجودين في مثلا عند قدر الولي الفلاني أو كذا، فبعض الفقهاء أجاز هذا، والفريق الآخر قال حتى هذا لا يجوز، حتى لو كان النذر لله تعالى، لأنه مكان يشرك فيه بالله تعالى، ولا يصح أن ينذر لله تعالى في مكان يشرك فيه بالله عز وجل. وبعدين الواقع اللي بيحصل يعني أنه ما بيعطوها للفقراء اللي عند هذا المكان، ما يضعونها في صندوق النذور. صندوق النذور هذا له قانون يعني ينظمه في الدولة في مصر وكذا، مش عارف حصة كذا بتروح للحكومة، وحصة بتروح للإمام، وحصة لحارس المسجد، وحصة مش عارف كذا، وحصة مقسمة، ففي النهاية لا تروح للفقراء، صار تفرق على أغنياء وكذا. والناذر مثلا للسيدة زينب ولا البدوي ولا كذا، يعني في الحالة هذه هو قصده أن هؤلاء يشفونه من المرض ويمجونه من الكرب، مش قصده نفع الفقراء ولا، وإلا لو نذر للفقراء بيكون بالإمكان الحصول على الفقراء في أي مكان يعني، لكن تخصيص هذا الموضع بالذات ظنا منه أن هذا الولي الفلاني له تأثير في الشفاء ولا في تفريج الكرب ولا في كذا. قال من نذر صوما وعجز عنه. قال من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو وجود مرض لا يرجى برؤه كان له أن يفطر ويكفر كفارة يمين. أو يطعم عن كل يوم مسكينا، وقيل يجمع بينهما احتياطا. يعني هنا نذر نذرا ثم عجز عن الوفاء به، هنا نذر إيه؟ صوما، وعجز عن الوفاء بهذا الصوم لكبر سنه أو يعني لمرضه أو كذا، فعجز مرضا لا يرجى برؤه، فعجز عن الوفاء به. قد يكون نذر أن يصوم لله تعالى، أن يصوم شهرا أو شهرين، أو يصوم كل يوم اثنين، أو يصوم كل، ثم إنه عجز عن الوفاء به. فهنا يعني بعض الفقهاء قالوا يكفر كفارة يمين مرة واحدة وخلاص، إيه يعني أسقط عنه هذا النذر، ومثله كل نذر غير مقدور عليه. يعني إذا نذر شيئا ثم لم يقدر على الوفاء به فيكفر كفارة يمين، فيسقط عنه هذا النذر الذي عجز عن الوفاء به. والفريق الآخر قال لك هذا مثل أي صوم واجب، إذا عجز عن الصوم الواجب إذا يطعم مسكينا عن كل يوم. فهو مثلا لو أن شخصا نذر لله تعالى أن يصوم كل يوم اثنين وخميس إلى أن يموت، إذا معناها أن كل يوم اثنين وخميس، كل يوم اثنين يطعم مسكينا، أو فيطعم مسكينا عن كل يوم اثنين وعن كل يوم خميس وكذا إلى آخره. فإما هذا وإما هذا، يعني المؤلف هنا خير بين الأمرين، قال لك يعني إما أن يكفر كفارة يمين مرة واحدة فيسقط هذا النذر إيه عنه، هذا أيسر يعني وأسهل. أو الحل الآخر أنه لا يكفر كفارة يمين، ويكون يعني ما زال قد وفى بنذره لكن أتى ببديل الصوم، وهو إطعام مسكين عن كل يوم نذر أن يصومه. قال وقيل يجمع بينهما احتياطا، بعض الفقهاء قالوا يجمع بين أن يكفر كفارة يمين لأنه عجز عن الوفاء بالنذر، وفي نفس الوقت يطعم مسكينا عن كل يوم نذر أن يصومه. قال الحلف بالصدقة بالمال. قال من حلف بأن يتصدق بماله كله، أو قال مالي في سبيل الله، فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي. اللجاج، اللجاج اللي هو الغضب يعني، والمماراة، النذر الذي يكون في المماراة وفي الجدال وفي الغضب وفي كذا، فاعتبروا هذا من هذا الباب يعني. فمن حلف أن يتصدق بماله كله أو قال مالي في سبيل الله. وكذلك النذر أيضا، لو نذر قال لله علي أن أتصدق بمالي كله، يعني هو عند الإمام الشافعي رحمه الله يعني الأصل عنده أن يفي بهذا النذر، يعني أنه من نذر أن يتصدق بماله كله أنه يفي بهذا النذر، إلا إذا عجز عنه فيكفر إيه كفارة يمين. قال وقال مالك يخرج ثلث ماله، وهذا مذهب الإمام أحمد أيضا رحمه الله. الإمامان يعني مالك وأحمد رحمهما الله قال من نذر أن يتصدق بماله كله فعليه إخراج ثلثه فقط. ودليلهم في ذلك حديث أبي لبابة رضي الله عنه، أبو لبابة ابن عبد المنذر، أنه يعني كان إيه نذر لله تعالى إن تاب عليه، في قصة التخلف عن غزوة تبوك لما تخلف عن الغزو وربط نفسه في سارية المسجد، ونزل فيه قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وقال ربط نفسه بحبل في المسجد وقال يعني لا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب الله علي وكذا. فلما أنزل الله تعالى توبته فكان إيه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت لله تعالى إن تاب علي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث أو يجزئك الثلث، فأمره أن يتصدق بثلث ماله ويبقي الثلثين. فأخذ من هذا الإمامان مالك وأحمد رحمه الله أنه من نذر أن يتصدق بماله كله أنه يجزئه الثلث. نعم. وحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية أيضا من أحسنتم بارك الله، يعني من ضمن الأدلة في هذا الباب أيضا حديث سعد لما أوصى يعني. لكن حديث أبي لبابة هو إيه يعني في خصوص المسألة التي معنا يعني، يعني دل إيه على ذلك، لأنه في خصوص المسألة أنه نذر أن يتصدق بماله كله. ثم إيه من باب القياس على الوصية، لأنه في حديث سعد لما أوصى أن يتصدق بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كفي، فأيضا من باب القياس على الوصية. فهذا عند الإمامين مالك وأحمد رحمهما. وقال أبو حنيفة رحمه الله ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها. الإمام أبو حنيفة قال من نذر أن يتصدق بماله كله فيجب عليه أن يخرج الأموال الزكوية يعني التي يعني يزكى منها، يعني مثل الإبل، بهيمة الأنعام، والزروع والثمار والنقدين وكذا. كان عنده نقود مدخرة، دراهم ودنانير، عنده بهيمة أنعام، عنده زروع وثمار، فهذه يتصدق به. أما ما لا صدقة فيه زي ما لا زكاة فيه زي العقارات، يعني لا يتصدق ببيته مثلا، البيت هذا ليس عليه زكاة، ولا بثيابه، ولا مثلا إذا عنده دابة يركبها الحمير ونحوها والبغال وكذا، هذه ليس فيها زكاة. الدواب التي في الوقت الحاضر مثلا السيارات وكذا ليس فيها زكاة، طالما ليست عروض تجارة يعني، إلا إذا كان بيتاجر فيها هذا شيء آخر. لكن السيارات التي يركبها والبيت الذي يسكنه وملابسه وكذا هذه لا يتصدق بها، حتى لو كان نذر أن يتصدق بماله كله. ولكن النقود يتصدق بها، عنده دولارات في الرصيد في البنك ونذر أن يتصدق بماله كله فيخرج النقود كلها. ليس زكاتها فقط بل يخرجها، لأنه نذر أن يتصدق بماله كله. فقالوا الأموال اللي هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة فهذه هي تصدق. الإمام الشافعي يقول يتصدق بكل ماله إلا إذا يعني عجز هذا الشيء. قال كفارة النذر، قال إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين. قال روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. قال رواه ابن ماجه، أكد عندكم سمي. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب. يعني القصد ان هو ايه اذا يعني كان هذا النذر قد عجز عن الوفاء به او لم يستطع الوفاء به، اما يعني مخالفة منه عن يعني عن قصد او عن عجز، فعليه في هذه الحالة كفارة يمين. قال من مات وعليه نذر صيام. يعني طبعا احيانا مثلا الشيء المنذور يكون مؤقتا، يعني هو مثلا ايه نذر ان يصلي اليوم مثلا ايه 20 ركعة، او ان يتصدق مثلا قبل رمضان مثلا بمبلغ كذا، او ثم دخل ايه رمضان وهو لم يتصدق او لم يصلي او كان هو نفس النذر الذي نذره يعني كان ايه كان مؤقتا بوقت او مؤجلا باجل، ثم مضى هذا الاجل ولم يفعل الشيء الذي نذره، سواء يعني كان عن عمد منه او عن عجز منه، فيكفر كفارة يعني. اما اذا كان النذر ليس مؤقتا بوقت وهو قادر على الوفاء به فيفي به، يعني طالما لسه عنده ايه يعني اذا نذر قل لله علي ان اصلي ركعتين ولم يحدد وقته فيصلي ركعتين في أي وقت شاء ويفي بنذره يعني. يعني الأصل هو وجوب الوفاء بالنذر إلا إذا عجز عنه أو كان هذا النذر مؤقتا بوقت ومضى الوقت ولم يفي بالنذر فيكفر كفارة يمين. وكذلك نذر المعصية يعني ما كان لا يستطيع الوفاء به لأن الشرع نهاه عن الوفاء بهذا النذر، فيكفر عنه كفارته. قال: من مات وعليه نذر صيام. قال: روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال: ليصم عنها الولي. من مات وقد نذر صوما صام عنه وليه، فتقسم هذه الأيام على يعني قرابتها وورثتها، ويصومون عنها أياما بعدد الأيام التي نذرتها، ولهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، يعني إما أن يصوموا عنها أياما بعدد الأيام التي نذرتها، أو أن يطعموا مسكينا عن كل يوم من الأيام التي نذرت أن تصوم. فهذا ما يتعلق بالنذر، وبعده كتاب البيع. كتاب البيع.